بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حجاج بيت الله الكرام، يتجدد اللقاء بكم في مجلس من مجالس العلم في برنامج مسجد الخيف الدعوي في حج هذا العام 1438 مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، يحدثنا عن قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أسأل الله جل وعلا أن يسدد فضيلته وأن يوفقه وأن يعينه، وندعوه ليبدأ بمحاضرته وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في سورة الحج في أول سياقات آيات الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يؤكد جل وعلا معيبة ومذمة المشركين الذين صدوا المؤمنين عن هذا البيت. صد مشركو مكة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صدودين: الصدود الأول صدوه عن الإيمان وعن توحيد الرحمن وعن الدعوة إليه، فحاربوه وكذبوه وعابوه وسبوه لما دعا الناس إلى لا إله إلا الله، إلى أن لا يعبد في الأرض إلا الله، لما دعا الناس إلى تحقيق التوحيد ودعوة أنبياء الله من أولهم وآخرهم، عابهم جل وعلا بقوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. سبيل الله هو دينه، سبيل الله هو توحيده الذي تعبد المكلفين به في هذه الدنيا. والصدود الثاني صدودهم المؤمنين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده، لما صدوهم عن الحرم في عام الحديبية. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. سبيل الله توحيد الله، هذه الدعوة التي جاء في أهميتها ستة أمور. دعوة التوحيد ترتب على أهميتها ستة أمور عظيمة، فهي أولا الغاية من خلق الإنس والجن، كما في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حبر الأمة، من حبر الأمة؟ هو ترجمان القرآن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، قال في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدوني. الأهمية الثانية أنه لأجل هذه الدعوة التي هي سبيل الله، لأجلها بعث الله جميع المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. قال الله جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبيل الله، لأجلها بعث الله جميع المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. قال الله جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء في أولها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل هذه الدعوة أنزل الله كتبه، ونعلم منها خمسة: صحف إبراهيم، والتوراة على موسى وهي صحف موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وآخرها القرآن المهيمن عليها المنزل على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. لأجل هذه الدعوة، لأجل سبيل الله بالإيمان به، خلق الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء عليه، إن أحسن فيا سعده ويا حظه، وإن لم يحسن فلا يلومن أحد إلا نفسه. لأجل هذا التوحيد خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة وثواب وجزاء للموحدين، والنار دار عقاب وحساب وجزاء للمشركين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأجل توحيد الله وعبادته وحده في الأرض قامت سوق الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله في شريعة الإسلام لم يشرع لمحض سفك الدماء وإرعاب الناس وأخذ أموالهم واحتلال بلدانهم واسترقاق رقابهم، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لماذا؟ لسبيل الله وهو توحيده. ولهذا قال الصحابة والتابعون المغيرة وربعي بن حراش رضي الله عنهم، قالوا للفرس لما قال ما الذي جاء بكم وكنتم يعيرون العرب، قالوا جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شرع الجهاد لأجل سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عن الإيمان به وتوحيده. والصد الثاني والمسجد الحرام. ما المسجد الحرام؟ إنها مكة، إنها بكة، إنها أم القرى، إنها المشتملة على أخص خصائص الحرم، وهي كعبة الله جل وعلا المشرفة المعظمة، بيت الله في أرضه. ولهذا جاء اسم المسجد الحرام في القرآن والسنة بغير ما اسم، سماه الله جل وعلا بالمسجد الحرام في غير ما آية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سمى الله مكة ببكة في ألف لام ميم آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سمى الله مكة بمكة، سماها الله جل وعلا بالبلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لماذا؟ لأنه آمن في نفسه، مؤمن لمن دخله. والله جل وعلا قال في آية آل عمران: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. أوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي. ما بيته؟ الكعبة وما حولها. ولهذا الحرم له خصوصية، خصوصية الحرم الباقية إلى أن تقوم الساعة هو أنه بلد حرمه الله لم يحرمه الناس، بلد أمنه الله، ولهذا أمن فيه البهائم والطير، أمن فيه الصيد، أمن فيه الحجر، أمن فيه الشجر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، دخلها خاشعا خاضعا لله، مطأطئا رأسه وعلى رأسه المغفر. دل على أنه لم يدخل مكة في رمضان في العام الثامن من الهجرة، لم يدخلها معتمرا، وإنما دخل مكة فاتحا لها مطهرا منزها لها من أعلام الشرك وأصنامه وظهور رموزه ومناره. دخلها خاضعا لله خاشعا مطأطئا رأسه. يصف الصحابة رضي الله عنهم هذا الحال حتى إن المغفر ليصيب رحله. فطاف بالبيت، وكان حول البيت 360 صنما مما ابتدعه وأحدثه المشركون. والبدع أيها المسلمون هي بريد الشرك وهي بريد الكفر. ابتدعوا 360 صنما حول الكعبة، فجعل عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت ويطعن بعود معه بين أعين هذه الأصنام، ويقرأ قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حتى فرغ عليه الصلاة والسلام وبعث بعوثه في تكسير الأصنام. كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، ما اسمهما؟ إساف ونائلة. إساف على الصفا صنم ابتدعه مشرك مكة، ونائلة على المروة صنم منات الذي تعظمه الأوس والخزرج في المشلل في وادي قديد. يعظم أهل مكة صنم العزى، يعظم أهل الطائف ونواحيها اللات. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ هدمها عليه الصلاة والسلام وكسرها وأعماها، مظهرا توحيد الله، معميا أعلام الشرك ومظاهره ورموزه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. من أهمية سبيل الله أن الدعوة إلى سبيل الله لا بد أن تكون على توحيد الله لأن سبيل الله هو الإيمان به وتوحيده، فهو أعظم مطلوب وأهم مدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خطب عليه الصلاة والسلام الناس فقال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمه الناس، وإن توارث الناس تحريمه فإن المشركين توارثوا تحريم الحرم وتعظيمه، لكنهم أحدثوا وزادوا فيه ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء، ماذا شرعوا لهم من أين؟ من الدين ما لم يأذن به الله. وأعظم ما ابتدعوا وشرعت لهم آلهتهم وشركاؤهم الشرك بالله في شرك الوسائط وشرك الوسائل، اتخاذ مع الله وسائط، وهو الذي عابه الله وذمه وقطع دابره في القرآن، ولا سيما في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، أي من كل شائبة من شوائب الشرك والتعلق بغير الله. والذين اتخذوا من دون والذين ماذا اتخذوا من دونه أولياء، أي شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شرك الوسائط. وهذا تكرر في هذا الزمان وسيتكرر إلى أن تقوم الساعة، حتى لا يلبس عليكم سدنة الشرك ودعاته وباعثوه ومسوغوه بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة. هم بهذا يكذبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويردون عليه، وهو الذي قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي هدمه صلى الله عليه وسلم، بعث إليه جرير بن عبد الله البجلي في 300 من قومه فكسروه. دوس الذي هدمه صلى الله عليه وسلم بعث إليه جرير بن عبد الله البجلي في 300 من قومه فكسروه وهدموه. نعم، سيرجع الناس إلى الشرك، وهذه مظاهره فشت وعلت في كثير من بلاد المسلمين، وسلم الله حرمه وبلاد الحرمين، سلم الله المملكة العربية السعودية وقليلا من البلاد من مظاهر الشرك، أعادوها في شرك الوسائط، إذا احتاجوا إلى أمر وتفريج كرب وسؤال لهفة وطلبة ودعوة جعروا بأصواتهم: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، يا مرسي، يا كباشي، يا حبشي، يا بلسمر، يا شمس، زكريا، وغيرهم، أسماء كثيرة أعادوها على ما كان عليه الأوائل. خطب الناس عليه الصلاة والسلام مبينا حرمة هذا البلد، حرمة مكة، حرمة المسجد الحرام: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، وإنما أحرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، وإنما أحل لي ساعة من نهار، ألا وهي أداة حظ، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباح الحرم لرسوله فإنما أحل لي ساعة من نهار وإن حرمته عادت كما كانت، لا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته. فقام العباس رضي الله عنه لما قال ولا يحش حشيشه، قام العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا الإذخر يا رسول الله، وهو حشيش ينبت في سفاح جبل مكة، جبال مكة في سفوحها وحول أوديتها، إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيننا وقبورنا، وفي رواية فإنه لقيننا وبيوتنا وقبورنا. القبور معروفة، يضعون الإذخر لئلا يتخلل التراب إلى لحد القبر، وبيوتنا يضعون الإذخر في ما بين العسيد حتى ما يتخلل عليهم التراب، وقينهم لأن هذا الإذخر إذا حش وهو رطب يبسوه، فكان أحسن ما يكون للقين أي لموقد النار من الحدادين وأهل المهن. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، في حرم الله يأمن الصيد طائرا كان أو زاحفا أو ماشيا، في حرم الله يأمن الشجر الأخضر لا يحش حشيشه ولا يخبط شجره. أفلا يكون المؤمن المسلم أعظم أمانا في حرم الله؟ إي والله إن المؤمن أعظم حرمة من هذا الحجر والشجر ومن هذا الطير والبهائم والصيد. ثم قال جل وعلا معظما حرمة هذا الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في حرم الله يأمن من ورده بشرط ألا يكون مخربا ولا مؤذيا ولا ساعيا في خربة ولا في فساد، ومن دخله كان آمنا، لأن الحرم مؤمن لمن دخله، أما من كان باغيا مفسدا فإن الحرم لا يؤمنه. تخصيص هذا من العموم من قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح اقتلوا عبد الله بن خطل. من عبد الله بن خطل؟ رجل من أهل مكة من قريش، أسلم ثم شرق بهذا الدين فارتد، فأصبح يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب دينه، قال اقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن الحرم لا يعيد الساعي في خربة ولا الساعي في إفساد، فكيف بمن يريد كيدا للطائفين والعاكفين والمصلين الراكعين الساجدين يريد أن يفجر فيهم ويقتلهم، فهذا ممن لا يعيده الحرم وممن لا يؤمنه، بل من أمان المؤمنين أن يؤخذ على يد هذا الفاسد وهذا الباغي وهذا الظالم. نعم أيها المؤمنون، هذا حرم الله الذي امتن الله جل وعلا على قريش، امتن عليهم بأنه آمنهم من خوف، فليعبدوا ماذا؟ رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وهم في بلد غير ذي زرع، بلد مقحل مجدب، أطعم الله جل وعلا أهل الحرم فأصبح تجلب إليه الخيرات من كل مكان، إجابة لدعاء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأولهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وآمنهم من خوف لأنهم في بلده الأمين، بلده الآمن، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. المؤمن أشد حرمة من الطير ومن الصيد في حرم الله، أشد حرمة من الحجر ومن الشجر في حرم الله. نظر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، نظر إلى الكعبة التي هي أخص خصائص المسجد الحرام. نعم أيها الإخوة، إن أخص خصيصة في الحرم كعبة الله جل وعلا في أرضه في هذا المسجد الحرام. نظر إليها ابن عمر فقال: والله إنك لعظيمة، ولكن المؤمن أعظم عند الله منك. المؤمن الموحد أعظم عند الله منك، ولأن تنقض الكعبة، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهرى قدم امرئ مسلم. وصدق رضي الله عنهما. في يوم النحر، يوم أمس، يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، طاف صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر بالكعبة طواف الإفاضة، ثم شرب من ماء زمزم فأدركته صلاة الظهر في الحرم، فصلى بالناس الظهر ركعتين، ثم خرج لم يسترح في مكة، وكل أهل مكة يشرفون أن يكون مقيل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. خرج عليه الصلاة والسلام مبادرا إلى أين؟ إلى هذا الموضع الذي أنتم فيه، إلى منى، إلى موضع مسجد الخيف الآن. فجاء إليهم والناس ينتظرونه، لم يصلوا صلاة الظهر، فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الظهر، هي له نافلة لأنه أدى فرضه عند الكعبة، وهي لمن وراءه من أهل منى فرضا. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته فقام في الناس خطيبا، وهذا أصل المواعظ التي في هذا البرنامج، برنامج المحاضرات والدروس في هذا المسجد بل وفي عموم المشاعر. قام في الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أبي بكرة نجيح بن الحارث الثقفي مولاهم المخرج في الصحيحين، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أي يوم هذا؟ قال: أي يوم هذا؟ قال أبو بكر: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم سأل ثالثا فقال: أي مكان هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة، البلدة بأل العهدية أي البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال قبلها في يوم عرفة: لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. كرر هذا الكلام مرة ثالثة في يوم القر. ما يوم القر؟ هو هذا اليوم الذي غربت شمسه، يوم الحادي عشر، ليسمعها الناس وينقلونها عنه ويبثونها في من وراءهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وللأسف الشديد ضيع كثير من الناس، إلا من رحم ربي وقليل ما هم، ضيعوا هذه الوصات العظيمة النبوية الشريفة، فانتهك من انتهك أعراض المؤمنين غيبة وسبا وقدحا ونميمة، وأخذ من أخذ من أموال المسلمين حتى أنت المحاكم والشرط وجهات الخصومات بالطلائب والدعاوى في مظالم المسلمين بعضهم بعضا، وانتهكت الأعراض وأريقت الدماء، وانظروا كم أريق من الدماء من دماء المسلمين منذ وصاته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، بل قبل 5 سنوات إلى الآن من يستطيع أن يعد ما أريق من دماء المسلمين؟ وللأسف الشديد بأيدي المسلمين لا بأيدي أعدائهم، كثرة وعظمة وغير مبالاة بوصيته عليه الصلاة والسلام التي عظم فيها دم المسلم كما عظم عرضه وعظم ماله أشد من تعظيم هذا المكان في هذا الزمان في هذا اليوم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد أي إرادة قلبية في عزم قلبه ومقصده، والإرادة هنا غير العارض الذهني والخاطر النفسي، فإن الخواطر وما يعرض على الذهن في النفس من حديث النفس من رحمة الله بنا وإحسانه إلينا أن تجاوز عنا. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس العارض التهيؤات التفكيرات لا حساب عليها في ديننا إلا إن عزم، إلا إن قصد ما لم تعمل عمل قلب أو عمل جوارح أو تتكلم بجارحة اللسان. قال جل وعلا في الحرم: ومن يرد أن يقصد وينوي ويعزم. ومن يرد فيه أي في الحرم، لأن الضمير إليه، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أي يشترك فيه العاكف فيه أي المقيم والماكث، والباد أي الذي قدم من خارج الحرم، وأكثر الحجيج جل الحجيج من هؤلاء البادين الذين أجابوا نداء الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فحجوا بيت الله الحرام، سواء العاكف فيه والباد. قال: ومن يرد فيه أي بالحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما الإلحاد؟ الميل عن الحق، الميل عن الصراط السوي، الميل عن المعروف، وهذا يشمل الذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية التي أعظمها وأشنعها وأفظعها وأقذعها أن تجعل مع الله شريكا وهو خلقك، فهو حرام في كل مكان وزمان ويشتد تعظيمه في حرم الله. والله إنها مصيبة وأعظم مصيبة من سمعناه لما اشتدت عاطفته عند المقام، مقام إبراهيم، أو عند الملتزم بين الباب والحجر، أو في عرفات، أو في المزدلفة لما بلغ منه ما بلغ من هذه العاطفة، جعر بصوته يطلب المدد لا من الله جل وعلا ولكن من غيره: يا حسين مدد، يا سيدي فلان مدد. يشرك بالله في حرم الله، يشرك بالله في مقام أعظم مقامات توحيد الله، وهذا أعظم الإلحاد في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، والباء هنا تكررت التأكيد لا كما يذكره بعض أهل التفسير من أنها زائدة فليس في كلام الله لفظ زائد ولا حرف زائد، إنما هي للتأكيد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وجاءت إلحاد منكرة وجاءت ظلم منكرة في سياق الشرط، فشملت كل أنواع الإلحاد وكل أنواع الظلم. وأظلم الظلم هو ما قاله العبد الصالح لقمان موصيا ابنه في سورة لقمان في أول وصاياه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ماذا؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت الآية وعظمت على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوه أنه الظلم في مطلقه وفي عمومه، فجاءت البشارة وجاء التفريج على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي ليس ما ظننتموه، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان لما وعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأريد بالظلم هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. وأعظم أنواع الشرك انتشارا وعدم مبالاة من الناس الشرك الخفي الرياء، الذي يكون مرة أكبر ويكون مرات وترات أصغر بحسبه. فإن طرأ الرياء واسترسل معه العبد في عباداته صار شركا أكبر، وإن طرأ عليه ولم يسترسل أو مرة ثم ودعه فليس بالأكبر وإنما بقي أصغر. في السنن: خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء، الشرك الخفي أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. إن أعظم فتنة وأكبرها وأشنعها من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، أي فتنة؟ ليست فتنة النساء ولا فتنة المال ولا فتنة الدنيا، إنها فتنة المسيح الدجال. ولهذا ما من نبي من أنبياء الله ورسله عليهم السلام إلا وحذره وأنذره قومه، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وأنذره عيسى قومه، وكان أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا من فتنة المسيح الدجال هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غرو، فهو الرؤوف الرحيم الشفيق على أمته الحريص عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم فسره في الرواية الأخرى قال: يقوم الرجل فيزين صلاته. لماذا؟ لما يرى من نظر الرجل إليه. بعض الناس وبعض طلبة العلم ممن صاحب أهل السنة وما شاهم إذا كان مع أصحابه زين صلاته وأقامها على السنن في الأقوال والأفعال لئلا يعاب أو يستدرك عليه أو يلام من أصحابه. لمن صلى هذا؟ ربي أعلم بنيته. يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، هذا الرياء الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أعظم من مخافته علينا الدجال. الدجال أعظم فتنة من الرياء، لكن الدجال من مات قبل ظهوره عليه سلم ونجا من فتنته، وإن لم ينجو من غيره من الفتن. والدجال لا يقع إلا في آخر الزمان، أما الرياء فيكون في أوله وآخره. الدجال فتنته عظيمة، الرياء يسري إلى النفوس وإلى القلوب، فقد لا يبالي به المبالي فيسري فيها سريان الشعاع في الأديم وفي الأثير. فخاف علينا الرياء الذي هو شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، أعظم مما خاف علينا من ماذا؟ من الدجال. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فشملت الظلمين والإلحادين، نذقه من عذاب أليم. توعد الله المريد، أي من عزم على أن يظلم أو يلحد في الحرم، بأن يذيقه العذاب الأليم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد على شرط الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، ويروى عنه مرفوعا وموقوفا، والأشبه أنه موقوف. قال رضي الله عنه: واسمعوا لمقالة هذا الرجل الذي هو من علماء الصحابة وسابقتهم. قال: لو أن رجلا بعدن أبين، أين عدن أبين؟ أنت أين عدن أبين؟ في الشمال أو في الجنوب؟ في الشرق أو في الغرب؟ أين عدن أبين يا أخواني؟ في أقصى جنوب اليمن. عدن أبين عاصمتها الآن زنجبار في أقصى اليمن على حد بحر العرب. قال ابن مسعود: لو أن رجل بعدن أبين أراد إلحادا بالحرم، أي عزم عليه بقلبه، لأذاقه الله العذاب الأليم. والله جل وعلا تجاوز لهذه الأمة حديث النفس: إلا من أراد ونوى إلحادا في الحرم. فخص الله عز وجل الإلحاد في الحرم، أن الله توعد عليه بالعذاب الأليم، دل على أنه آثم أيما إثم. ولهذا أيها الإخوة، من مقتضى تعظيم الحرم الذي هو من تعظيم الله جل وعلا، أن من أراد بهذا الحرم أو بأهله أو بولاته القائمين على شؤون خدمته وخدمة وافده منكم يا معشر حاجه ومعتمره وزائره، أن هذا الذي أراد بهم فتنة أن يفضح ويعلم أمره ويذاع ولا يتستر عليه ولا يبرر له، لأنه إن فعل ذلك في غير الحرم وقع في الكبيرة، ففي الحرم أشنع وأفضع. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، كل من ذبح لغير الله فهو ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله، ولو كان ذابحا لولي أو لملك أو لو ذبح لنبي ولو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. سبحان الله، كم يذبحون الإبل والبقر والجواميس والغنم والبط والوز والطيور لسيدي فلان وللضريح الفلاني. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن الرجل والديه؟ يلعن أبا الرجل وأمه، فيلعن ذاك أبا اللاعن وأم اللاعن، وترجع اللعنة إلى أبيه وأمه. لعن الله من آوى محدثا، المحدث المفسد المخرب، آواه أي تستر عليه، آواه أي ستره عن طالبيه والباحثين عنه، آواه برر له وسوغ فعله. هذا يجاهد في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله في حرم الله بحزام ناسف، تجاهد في سبيل الله في مساجد الله في بيوته تفجر المصلين، سلم منك الصهاينة المغتصبون، وسلم منك المشركون، ولم يسلم منك المؤمنون المصلون الساجدون الطائفون الراكعون. أي جهاد هذا؟ إنه الإفساد في الأرض في شعيرة الخوارج وشعارهم الذي انطلع على من طلع عليه للأسف الشديد من أبناء المسلمين جهلا وتعالما وتعاليا وغرورا. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض أي أعلامها وحدودها ومراسيمها ليستكثر من المزارع والضياع والأراضي والبيوت. هؤلاء الأربعة في أجناسهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنة الله. ومنهم من أراد إلحادا في الحرم أو سوغ للملحدين المفسدين في حرم الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فدل ذلك على أن الإنسان لو تحدث في قلبه ونوى في حديث النفس وعوارضها ظلما أو إفسادا أو معاصي فإنه لا يكلف ذلك، وقد رفع الله عنه الحرج، إلا أن يعزم فيكون هذا عمل القلب، أو يفعل أو يتحدث. إلا من أراد إلحادا في حرم الله بأن نوى ذلك إرادة قلبية فإن له من الله الوعيد، لأنه تعدى على ماذا؟ لم يتعدى على حدود بلد أو حدود أرض وحمى للناس، وإنما تعدى على حمى الله وعلى حرم الله الذي عظمه الله ولم يعظمه الناس. ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ألا فعظموا يا رعاكم الله حرم الله بما عظمه الله به من غير ابتداع وإحداث، من غير زيادة وغلو. ليس من تعظيم حرم الله التمسح بجدران الكعبة وتقطيع أسفارها والتمسح بالمقام وبالأعمد وبالجدران وبالشبابيك والبيبان. ليس من تعظيم حرم الله أن تجمع من حصى مكة فتنقله إلى بلدك تعتقد فيه البركة. ليس من تعظيم حرم الله صعودك على جبل إيلات جبل عرفات واستقبالك الشاهد وطوافك وتمسحك به، هذا من الإلحاد في حرم الله. ليس من تعظيم حرم الله صعودك على جبل النور أو صلاتك ركعتين في غار حراء أو ذهابك إلى جبل ثور، ليس هذا من تعظيم حرم الله. من تعظيم حرم الله أن تعظم حرم الله بما عظمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاف بالبيت تقربا إلى رب البيت ليس للبيت، استلم الحجر وهو أشرف وأفضل أركان البيت، لا لقصد الحجر وإنما تعبدا لله جل وعلا. ولهذا في الصحيحين من حديث عمر ورضي الله عن عمر، حج وهو خليفة 9 حجات، وقف على الحجر في بدء طوافه وسكت فاشرأبت أعين الناس، لماذا وقف عمر؟ فقال رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا كان الحجر الأسود أشرف أركان أعظم بيت وأكرمه وأشرفه على هذه البسيطة، لا يضر ولا ينفع، إذن كيف العتبة المقدسة الفلانية تضر وتنفع؟ كيف الضريح الفلاني يضر وينفع؟ كيف المقام الفلاني والعلاني يضر وينفع؟ قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. رضي الله عن عمر، لأن تعظيم الحرم بما عظم الله جل وعلا به حرمه، فجعلنا نقصده في حجنا وفي عمرتنا، نقصده في صلاتنا باستقبالنا القبلة، نقصده بطوافنا، فلا يصح الطواف في أي مكان في هذه الدنيا في هذه الأرض، لا حجر ولا شجر ولا بيت ولا قصر ولا ضريح ولا قبة ولا مقام، إلا بالكعبة، لا نطوف بها تقربا لها. ومن طاف بالكعبة يتقرب إلى الكعبة فقد أشرك مع الله. من الكعبة؟ من طاف بالكعبة يتقرب لها أشرك الكعبة مع الله. تعظيم الله في حرمه أن تطوف ببيته تقربا له، فليعبدوا رب هذا البيت. السعي بين الصفا والمروة ليس عبادة للصفا ولا للمروة، وإنما تعظيم وعبادة لله. رميكم الجمرات، لا أن المرمي هو الشيطان، بل الشيطان على ظهور الكثيرين يسوقهم كما يسوق الكلب صاحبه، إنما نعظم الله بهذا الرمي. ولهذا في السنن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيمه. فنعظم حرم الله بما جاء من تعظيم حرم الله في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا وحالا وتقريرا. أما نزيد ونحدث فهذه البدع، وهي من نوع الإلحاد في الحرم. تأمل في نفسك أيها المسلم، أيها الحاج، أيها القاصد هذا المكان الذي ربما هذه آخر مرة تقصد إليها حرم الله، انظر هل أنت على سنن رسول الله في تعظيم شعائر الله، أو أنك غيرت وبدلت ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة الفريدة، حجة الوداع، طاف بالبيت وعلم الناس، وسعى وعلم الناس، وقال في مشاهد الحج: معلما ومعزيا مودعا، أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. جاء إلى مكة، وصلها في الرابع من ذي الحجة، بقي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصبيحة الثامن من ذي الحجة ما قال: يلا يا صحابة أوريكم جبل ثور الذي اختبأت في غاره أنا وأبو بكر عام الهجرة. ما قال للصحابة: يلا مشينا أوريكم غار حراء في جبل النور الذي كنت أتعبد لله فيه وأتحنث. ما قال: يلا أوريكم البيت الذي ولدت فيه وعشت فيه. ما قال: هذه مراتع صباي كنت ألعب هنا وأمشي هنا. لماذا؟ لأن كل ذلك ليس من تعظيم الحرم، وليس من تعظيم الله، وليس من الشعائر التي أمرنا بإتيانها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. الكلام في الآية وفروعها وتفاصيلها كلام مسترسل. فعظم حرم الله أيها المؤمن بأعظم ما تحب أن تلقى ربك به، وهو عبوديتك لله وحده، توحيدك ربك وحده لا شريك له، لا ترائي، لا تصرف أي عمل من أعمال العبادة لغير الله. إن تلقى الله بتوحيده فهذا تعظيم الله، وأبشر عندئذ بجنة الله جل وعلا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجاه في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك، وممن قدرك حق تقديرك، وممن آمن بك حق الإيمان بك. اللهم اجعلنا ممن عظم فرائضك وعظم شعائرك وعظم دينك وعظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وأنت راض عنه راضيا غير غضبان. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي سبحانه أكرم مسؤول، وهو جل وعلا أكرم مرجي مأمول. نعم، ثلاثة بس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وأجزى لكم الأجر والمثوبة على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الكلمات النيرات. أسأل الله جل وعلا أن يكتبها في موازين الجميع، وبناء على رغبة الشيخ وفقه الله جل وعلا سنعرض ثلاثة أسئلة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير وخصوصا بالحج وجزاكم الله خيرا؟ التصوير الذي نراه أيها الإخوة وترونه عند الكعبة، الطواف، السعي، عند أبواب الحرم داخل أروقته وجنباته، في عرفات، في مزدلفة، عند رمي الجمار في المدينة، التصوير على نوعين في مجمل وأصول أحكامه. النوع الأول تصوير بالفيديو بالديجيتال أو بغيرها من الوسائل لتوثيق هذه المشاهد، للتعليم، لبثها بين المسلمين ليستفيدوا في علم صحيح موروث عن الله وعن رسوله، فهذا جائز ومندوب إليه. تصوير لمتابعة المخربين والمفسدين والمؤذين الذين يريدون إلحادا في الحرم وأذية لعباد الله وتعكيرا لصفو أمنهم وأمانهم في حرم الله وفي أدائهم لشعائره، مرغوب مندوب إليه. تصوير للجرائم لحفظها وتوثيقها فمندوب إليه، فهذا التصوير للحاجة مندوب إليه. النوع الثاني وهو الذائع الشائع خصوصا مع هذه الوسائل في الجوالات وفي غيرها من وسائل التواصل، وقبلها بالفيديو وقبلها بالتصوير الشمسي الضوئي، تصوير لمحض الذكرى، يصور نفسه وهو مضطبع في إحرامه عند الميقات أو عند باب الكعبة وهو طائف، يجعل من يصوره ويرفع يديه لأجل التصوير في عرفات وفي الحرم وفي غيره، فهذا حرام لأنه تصوير لغير حاجة. لا، بل أزيدكم علما، التصوير بهذه الصفة وبهذه المثابة بجواله بجهازه ثم يبعثه بالواتساب بالتويتر بالإنستغرام بالتليجرام بالفيسبوك بغيرها مما سيأتي ليذيعها بين الناس: انظروني أنا في الحرم، أنا أطوف، أنا أصلي، أنا أدعو. هذه من أعظم ذرائع الرياء ومسبباته ومسوغاته، أولها للذكرى وثانيها لإفراح أهله ومحبيه وخاتمتها للرياء. فنفذ الشيطان إليه من منفذ خلفي في صدره لم يشعر به أنه جير عمله في حجه وطوافه ودعائه وصلاته لغير الله جل وعلا. فالحذر الحذر، ومن فعل ذلك فليمحه وليتب إلى الله جل وعلا، وليسد على الشيطان هذا الباب الخفي من أبواب الرياء الذي هو شرك خفي يبدأ أصغر فينتهي شركا أكبر، والله أعلم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال تكرر كثيرا، وهو أن بعض الحجاج يريد أن يرمي غدا قبل الزوال بحجة أنه مضطر لذلك للسفر مع الحملة أو مع المطوف أو غير ذلك، فما توجيهكم وفقكم الله؟ الحمد لله. قبل الجواب على هذا السؤال سأسألكم أنا سؤالا، ما هو الواجب أن يتكيف؟ أن يتكيف الحج مع حجوزاتك وترتيبات سفرك، أو يترتب حجوزاتك وترتيبات سفرك مع حجك؟ أفتونا في 7 بقرات سمان، ها؟ ما الذي يتكيف مع الآخر؟ أيتكيف الحج ركن الله، ركن الإسلام الخامس وفريضة الله على المسلمين، مع تراتيب حجوزاتك وسفرك، أو العكس؟ إذن أنتم عرفتم الجواب على هذا السؤال. الجواب أن لا أكيف وأوائم نسكي لأجل سفري وحجي، لأن من تعظيم الله تعظيم شعائره، ومن شعائر الله الواجب عليكم في أدائها الآن هذا الحج في واجباته وأركانه، والحذر من محظوراته. ودعوى من يقول أن هذه ضرورة، من جعلها ضرورة؟ أنت الذي حجزت، وأنت الذي رتبت سفرك، وأنت الذي تعرف الحج متى ينتهي. جمهور العلماء، وهو القول الصحيح الذي عليه الأدلة في ظاهرها وظواهرها الصحيحة، أن رمي الجمار يبدأ من زوال الشمس، وزوالها توسطها في كبد السماء، ثم زياغها إلى الغرب. هذا الوقت الذي تحراه النبي صلى الله عليه وسلم في رميه الجمار، هذا اليوم الذي غربت شمسه يوم 11، ويوم غد 12، وبعد غد يوم 13، أخر لأجل ذلك صلاة الظهر، وكان شأنه أن يظل يصلي الصلوات في أول وقتها، لكن في أيام التشريق 3 تحين زوال الشمس، فلما زاغت خرج من منزله في هذا المكان في موضع مسجد الخيف، يمشي على رجليه حتى أتى الجمرة الدنيا، رماها ب7 معظما ربه مع كل حصات ومكبره. فلما فرغ أخذ ذات اليمين ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، كم مقداره؟ نحو من قراءة سورة الفيل، ها؟ البقرة ولا الفيل؟ أيهما أكبر، البقرة أم الفيل؟ في الخلقة الفيل أكبر، لكن في القرآن سورة البقرة أطول سور القرآن، أطولها، والصحابة أهل قرآن، وقدروا وحسبوا المدة بالقرآن. وقف يدعو طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم مضى يمشي، فرمى الوسطى الثانية ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، ثم أخذ ذات الشمال وترك طريق الناس لئلا يقف أمامهم، ثم رفع يديه مستقبل القبلة يدعو كاستطعام المسكين، رافعا يديه إلى صدره متضرعا إلى الله بذلك، نحو من وقوفه الأول، وقوف قصير ولا طويل؟ طويل. ثم مضى فرمى جمرة العقبة ب7 ولم يقف عندها، ورجع وأمر بلالا فأذن وصلى صلاة الظهر. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لقدم رميه قبل الزوال ليصلي الظهر في أول وقتها، وهو الأرفق بالناس من حر الشمس، وكان حجه في وقت حار. إذن الرمي بعد الزوال. فأما إن أفتى مفتن وهو من أهل العلم ممن نصب للفتوى ومن أهل العلم وأهل الديانة بهذين الوصفين، وهم أهل الذكر، أهل العلم وأهل الديانة. عنده علم يرفعه عن الجهل، وعنده دين يعصمه عن الهوى، فأفتى بجواز الرمي قبل الزوال، فإثم العوام متعلق به، وذمة العوام متعلقة بمن أفتاهم. أما القول الصحيح أن الرمي بعد الزوال فالمتعجل يرمي قبل غروب الشمس، فإن تأخر رميه حتى غربت شمس يوم غد فليتأخر، فهو أتقى لله بأنه أكثر عملا في الحج، والله أعلم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. نختم بهذا السؤال المركب من فقرتين. لا هذا تدريس علينا، إن كان هو مركب من ثنتين صارت 4 أسئلة للفائدة. سم يقول: أرض المناسك من عرفات ومزدلفة ومنى وما حولها، هل تأخذ حكم الحرم في كل شيء من مضاعفة الأجور في الصلاة والعبادة ومضاعفة السيئات؟ والشق الآخر الذي ركبناه عليه: بعضهم يدعي أنه ليس من السنة الصلاة في الحرم بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب ليصلي في الحرم أثناء إقامته، فما توجيهكم؟ أما الجواب على السؤال الأول، هل هذه المشاعر التي جعلها الله مشاعر أي معالم، المشعر أي المعلم، جعلها شعائر لتعظيم الله في حرمه، هل هذه الشعائر كلها من الحرم؟ الجواب لا. أول الشعائر المواقيت المكانية، وفيها ركن الحج وركن العمرة. ما هو؟ الإحرام. الإحرام هذا ركن، الإحرام من الميقات واجب، وزاد الحج على العمرة بميقات زماني، واشترك الحج مع العمرة بالمواقيت المكانية. المواقيت المكانية خارج حدود الحرم. عرفات حرم أو حل؟ حرم. عرفات حل ليست حرما، ولهذا اسمها عند أهل العلم المشعر الحلال، تمييزا للمشعر الحرام، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لما نص على المزدلفة وأنها المشعر الحرام دل على أن عرفات مشعر، لأن فيه أعظم وآكد أركان الحج 4 الوقوف بعرفة، فهي المشعر إيش؟ الحلال. مشعر لأنه معلم يقف فيه الحجيج. ابتدع أهل مكة الحمص بدعة تميزوا بها تعاليا وتعاظما عن العرب، قال: نحن أهل الحرم لا نقف إلا في الحرم، وأنتم أيها الناس تقفون في عرفات. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجاته قبل البعثة وبعدها، فكان يقف مع الناس في عرفات، وفي حجته الوحيدة الفريدة حجة الوداع بعد الهجرة، لأن الله قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أعاد الحج على سنن أنبياء الله ورسله. وعرفات التي فيها أعظم أركان الحج مشعر حلال، صلى عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر والعصر أين؟ في يوم عرفة. أين صلى بهم الظهر والعصر؟ عند الكعبة. يا جماعة، أين صلى نبيكم عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر؟ ما صلاها عند الكعبة، صلاها ببطن عرنة، ببطن الوادي، لأن الوادي حد الحرم من جهة إيش؟ الجنوب، لينال الناس المضاعفة. وصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة مما سواه. حضره صلاة المغرب، أين حضرت صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة؟ يا أخواني دائما فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. وأنتم شأنكم كما قال الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ مستعجلون. حضرت المغرب النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في عرفة، وهو واقف بغروب الشمس. ولهذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم الذي شرح فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا، والنبي واقف وين؟ في عرفة، حرك عليه الصلاة والسلام. لما لم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة؟ يريد لهم الخير ويعيدهم إلى تعظيم حرم الله جل وعلا. ولو صلى بهم ما عليه ملامة، فقد عرف عنه ماذا؟ أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة في سفره وهو نازل قدم الجمع والقصر، صلى الصلاتين المجموعتين جمع تقديم، كما أنه إذا حضرته الصلاة وهو شاد في سيره أخرها فصلاهما جمع تأخير. لم يصلي في عرفة، حرك صلى الله عليه وسلم، في الطريق وقف وتوضأ أي بال، لأنه في طول مقامه وهو واقف لم يبل، فقد شرب ماذا؟ اللبن. من بعث إليه اللبن؟ أم الفضل هند بنت الحارث المصطلقية، أم الفضل وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم، أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، لأنه الذي حث الناس على صيام يوم عرفة. شك الناس هل كان النبي ذلك اليوم صائما أو مفطرا. والتعليم الفعلي العملي الذي أبلغ من القول أن أرسلت إليه بقدح فيه لبن، فهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فأخذ القدح ورفعه. لماذا رفعه؟ ليراه الناس. هل رفعه رياء؟ حاشا وكلا أن يقع منه الرياء عليه الصلاة والسلام. رفعه ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة في عرفة إيش؟ مفطرا غير صائم. مضى فبال في الطريق وتوضأ، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب ابن الحب، والحديث في البخاري، قال: الصلاة يا رسول الله. لماذا قال ذلك أسامة؟ لأنه يعلم أن نبينا حريص على الصلاة أعظم حرص، وأن المضطرد من سنته صلاة الصلاة في أول وقتها بعدما استقرت الأوقات وبينت. قال: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. أين أمامك؟ في المزدلفة. ولهذا أول ما وصل المزدلفة صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لقط الحصى. يا جماعة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة أول ما فعل ماذا؟ جمع 70 حصاة، صح؟ ما بال الناس إذن أول ما يصل المزدلفة يجمعون الحصى؟ أهم في قلة من الحصى؟ أنا أبشركم أكثر ما في مكة الحصى، أليس كذلك؟ وهذا من استحواذ الشيطان، فأشغلهم بغير المأمور عن المأمور به والمتبوع. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، أذن بلال قبل أن ينزل الناس من على رواحلهم، ثم أمره فأقام، ثم صلى المغرب والعشاء بأذان وإيش؟ وإقامتين، لم يسبح أي لم يتنفل بينهما. هذا من الصلاة في الحرم، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا يشمل جميع الحرم مما هو داخل حدود الأميال، المساجد والبيوت والجبال والشعاب والأبراج والجو والأرض، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة مما سواه بشرط. ما هذا الشرط؟ الذي يعرف سأعطيه جائزة فيرفع يده ولا أقبل اليسرى. قال الله جل وعلا: وما تلك إيش؟ بيمينك يا موسى، قم يا أخي قم. أحسنت، خذ الجائزة. أو ما تبغاها؟ أطهية أن تكون الصلاة مقبولة. إذن اهتم أيها المؤمن، أيها الحاج، أيها المصلي، اهتم لقبول صلاتك أعظم من اهتمام الناس بالمضاعفة. والله من واحد واحد يهتم للمضاعفة ويتبعها نفسه والقبول آخر أولوياته. ما فائدة اهتمامك بالمضاعفة ولم تقبل صلاتك؟ لا قيمة لها. فإن قبلت صلاتك فأبشر بالمضاعفة، أبشر بالمضاعفة. وليست المضاعفة أيها الإخوة خاصة بمسجد الكعبة فقط، أبدا، تشمل جميع مكة، لأن مكة كلها هي المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده من إيش؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به؟ كان في شعب أبي طالب في بيت أم هانئ، أي في الغزة الآن، في طرفها في الشعب. دل على أن مكة كلها حرم. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل هذا خاص بمسجد الكعبة أو يجوز أن يدخل المشركون إلى منى والمزدلفة؟ لا يجوز، لأنها حرم. النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وقت المفاوضة بينه وبين من؟ وبين اليهود. وقت المفاوضة بينه وبين مشركي مكة، من كان مندوبه لهذه المفاوضات؟ عثمان ابن عفان. ما أعجلك يا أخي؟ من كان مندوب النبي عليه الصلاة والسلام في فرط أهل مكة؟ عثمان بن عفان، الخليفة الراشد الحيي. فبقي أياما وليالي، أين كان يصلي هذه الأيام؟ إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل حدود الحرم، داخل حدود الحديبية في الشميسي. أبلغ من ذلك، وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام حجة الوداع في أي يوم؟ يوم الرابع من ذي الحجة، لا بل ليلة الرابع. فبات بذي طوى، ذي طوى طرف جرول مع الزاهر، واغتسل عند بئرها، فأصبح فتوجه إلى الحرم ضحى، فطاف ثم سعى. فلما فرغ خطب الناس على المروة: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأبد أبدي. وفي رواية: لا، بل لأبد الأبدي. وفي رواية: بل لأبد أبد. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. أين ذهب بعد ذلك؟ أين نزل؟ يوم الرابع من ذي الحجة، والخامس من ذي الحجة، والسادس، والسابع، وصبيحة الثامن في الأبطح. نزل في الأبطح، وهو وادي مكة الأفيح الذي في سفح جبل الحجون، وفي سفحه المعلات، مقابر أهل مكة القديمة تسمى الآن بالغزة. نزل في ذلك الموضع. أين كان يصلي الصلوات في الرابع والخامس والسادس والسابع وصبيحة الثامن؟ بمكانه يصلي الرباعية ركعتين، يقصر الصلاة ولا يجمع، من معه؟ الجم الغفير من الناس. الكعبة بعيدة أم قريبة منهم؟ ها، الكعبة بعيدة أم قريبة؟ كم تبعد تقريبا؟ 400 متر. أنا حسبتها بنفسي 400 متر إلى 450، قريبة ولا بعيدة؟ لو كان مكانه الصلاة فيها غير مضاعفة، أترونه يحرم نفسه والمؤمنين أن يصلوا عند الكعبة فتضاعف لهم الصلاة؟ الجواب لا، لمن عرف دله وشأنه وشفقته وحرصه على أمه، على أمة عليه الصلاة والسلام. فلما صلى في مكانه ولم يذهب للكعبة دل أن الحرم كله مضاعفة. والشق الثاني من السؤال، وهو أنه يقول ليس من السنة الذهاب أو الصلاة عند الكعبة، هكذا السؤال. الشق الثاني يقول ليس من السنة الذهاب والصلاة عند الكعبة. نعم، هذا الكلام هو الصحيح، ليس من السنة أن تترك منى سواء في نهارها في أيام العيد وأيام التشريق ولياليها وتذهب تصلي في الحرم عند الكعبة وتأتي، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في مقامات حجه وشعائره أقام في منى. كم يوما أقام؟ ها، 3 أو 4 أو 5؟ 4 أيام. آخر كلام؟ ها، 3 أو 4 أو 5، في شيء زائد؟ 5 أيام. يوم الثامن أين كان؟ في منى. عدوا، هذا اليوم الأول. يوم العيد أين كان؟ في منى. يوم 11 في منى. يوم 12 في منى. كم هذه؟ دققوا الحساب يا أخواني، تطول العشرة. يوم 13 أين صلى الفجر؟ في منى، ولم يصلي الظهر والعصر إلا في المحصب بعدما رمى. إذن بقي في منى ولم يذهب عند الكعبة، فدل على أن البقاء في منى نهارا هو السنة، والبيات في ليالي التشريق هو الواجب، وهو ذكر الله الواجب في ليالي أيام التشريق الوارد في عموم قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لو ذهب إلى الحرم فصلى فيه لا نجرؤ أن نقول أنه أتى بدعة، لا، لأنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحر عند الكعبة صلى عندها. وهكذا أنت يا من ذهبت تطوف وتسعى للإفاضة، تسعى سعي الحج وتطوف طواف الحج، إذا حضرتك صلاة أقيمت الصلاة عند الكعبة تصلي معهم، لا تقول لا ما أصلي إلا في منى، بهذا تعصي ربك وتخالف نبيك صلى الله عليه وسلم. والحديث له صلة والجواب متعدد، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، على ما قدمتم وما قلتم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع القبول والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.